لا يزعل. نعم. ارفع صوتك يا اخي. احد زوجته حامل 15 يوم. ايوه. وحالف عليها اذا ما بتنزل يعني ما بده اياها. ايوه. وفي احد الاطباء يعني تبرع او يعني استعد انه ينزل ويقول عباره عن تجمع دم، عباره عن تجمع دم وما في روح. ايش حكم هذا؟ حكم ماذا؟ حكم انها تنزل ما في بطنها. عمره 15 يوم. ميت؟ نعم؟ لا، تنزل ما في روح 15 يوم هذا. ما في روح. لا يفهم. ولماذا تريد ان تسكت؟ زوجها لا يريد. زوجها لا يريد. ولماذا لا يدع إرادته لإرادة ربه؟ لماذا لا يدع إرادته لإرادة ربه؟ إن شاء أحياه وإن شاء أسقطه. هو يعني يريد يعني إذا كان الشرع يسمح بإنزاله إنزال هذا يرغب بذلك. لا ما يسمح يعني. الشرع لا يسمح؟ لا أبدا. هذا الأمر إذا حلف على زوجته ماذا يفعل؟ يكفر عن يمينه. يكفر عن يمينه. دينار. دينار؟ لا مش قضية دينار ولا دينارين ولا أقل ولا أكثر، المهم إطعام 10 مساكين. نعم 10 مساكين. نعم. دينار. إذا الشرع لا يسمح. لا. حتى ولو ما فيه روح. يا أخي ما في محل هنا لتقول حتى. لأن كلامك كان واضحا. نعم نعم. ما في داعي لاستدراك وتقول حتى. جزاك الله خير. وإياك. بارك الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.